وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل. لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه التعصب وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وإلى هنا ينتهي ما أردنا من الكلام على هذه الآية، وإلى الأسئلة. ونبدأ بالأخوان الذين ليسوا من هذا البلد لأنهم جزاهم الله خيرا ركبوا الصعاب والمشقات، فنبدأ بها والأسئلة تكون بالدورية. نعم، نبدأ باليمين. فضيلة الشيخ، نعم، ما حكم كتابة القرآن في أوراق وبلها في الماء ثم شرب الماء؟ هذه فعلها بعض السلف، يكتب لمريض إما في أوراق وتبل في الماء وتشرب، وإما في صحن أو إناء يكتب في زعفران ثم يرج الماء في هذا الإناء ثم يشربه المريض وينتفع بإذن الله عز وجل. نعم، لا لا يعتبر هذا القرآن، هذا بل من تشريف القرآن أن يعتقد الإنسان أن فيه شفاء. نعم. فيه الشيخ كان الرأي في الزواج، الرأي عندنا مفهوم، رأي في الزواج، رأي هي رأي جريدة، عبارة عن جريدة في الزواج. وش سووا في الزواج عند النساء؟ وش سووا فيها؟ يعني يسوون في البيت كذا رأي، يعني جريدة نخل يضعون على الجدار إشارة إلى أن هذا في زواج. ما أعرف هذا بأس، لأنهم لا يريدون أن يتقربوا إلى الله في هذا العمل، بس يريدون على يكون علامة، كما توقد المصابيح في بعض الأماكن، توقد المصابيح الكهرباء وينور البيت ومن حوله إشارة إلى أن هذا فيه زواج. ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الحكاية. نعم، لا خذ إليك. فضيلة الشيخ، هناك بعض النساء كبيرات السن توجد عندهم بعض العادات الجاهلية، مثل مثل يعني سبحان ما أشرك سبحان الله، بس موجودة. لا أعلم، تعلم عشان نشوف. قد تكون جاهلية، قد تكون جاهلية في ظنك وليس جاهلية في الواقع. لا، هو ظاهر حكمه مثل هي. نحن نضرب مثلا من عادات النساء أن المرأة إذا توفي عنها زوجها واعتدت فهي محادة، يظنون أنها لا تلبس إلا ثوبا معينا، يظنون أيضا أنها لا تخرج للحوش، يظنون أنها لا تصعد إلى الصبح، يظنون أنها لا تكشف للقمر ويدعون القمر رجل، أشياء كثيرة. كذلك أيضا يظنون أن المرأة المحادة لا تكلم أحدا ولا ولا ولا تكلم من يستأذن عند الباب. كل هذا ليس له أصل، فإن كنت تريد هذا فهذا ليس له أصل، إن كنت تريد أشياء ثانية فتذكرها. حتى يعني مثلا في الحج في العام الماضي تقول أحد منهم لا تستثمر، لا تستثمر بالحصى. لا إيش أنهى بنت عن استثمار بالحصى؟ إيش استثمار بالحصى؟ إيه تنهاها. إيه وتقول فيه كلام في النهي عنها. إيه نعم، على الاستثمار بالأحجار ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وبين أحجار ما في خاصة؟ لا لا، تنهى أي أحجار. إيه لا ما صحيح النهي، هذا ليس بصحيح. فتبيينها أنا بينتها وجائز ورد عن الرسول، لكن ما قناعة راسخة فيها إنما أمور صحيحة. أنت إذا أخبرت إنسان بالحق نعم أبرأت ذمتك